كان بريدك وروحي فيه عالفرقة وانا بالي مشغول يا غالي بالك مرتاح عالفرقة وانا بالي مشغول يا غالي في غنى ويا ما فيك مشينا يا ليل ويا ما فيك صغرنا يا ليل وفيك ليلة يا ليل في سوى العمر ده كله ليلة ميلاد النبي ده النور بدل فرحي في ليل لما الكون صفى كل ده الدنيا شافت هنا بالعمر ده كله يا ليل يا حكيت لك عن سبب نور ونار الوجه ونار الوجه ونار الوجه ونار الوجه ونار الوجه وقفت دموعي حكيت لك عن سبب مشغول يا غالي وانا بالي مشغول يا غالي. سلام فيش فايدة اللي في دماغه في دماغه ترسيل خشية عليه تقول له يا ماهر ماهر اللي عاوز ينطر اخرى عظيم قالت له والليالي الحلوه والليالي الحلوه والليالي الحلوه والشوق والمحبة من زمان والقلب شايله معشان دق معايا الحب بالحب يا قلبي خايف عليك من الحب وانت لسه صغار يا ملاس كتير اهتدوا على عيد الناب وكانوا كفار وتركوا لهم الحرير ويناموا على التالت وار ويناموا مع الأحجار اوعتلهم أجل الغوار اوعتلهم أجل الغوار كلام اهل الهوى لا يخدك الطيار وامشي في طريق النبي تبان عليك لنوار وعالشيطان يعلمك اوعى وتلعب بقى بالنار الحب باحمر كبير وسعملوش القرار بيحير العاشقين ويجرى بنات الدنيا اللي تلوم على المبان اهل المبان يا خرار يا اللي تلوم على المبان اهل المبان يا صرار شوف رابع العدوي بتقوله في الاصحاب بحبك يا الهي لا طمعنا في جنتك ولا خايفة من عذاب النار بخزت شارع البلد والغرب على أمطار عشان أجيب الدواء والله صبري للمحتار ما لقيتش إلا دواء زود حيدا يا نار الصبر يا أحسن دواء لأهل الهوى الأبرار وكل دواء له دواء إلا الهوى والنار أروح لي من يا بسطوح أروح لي من يا بسعيد أروح لي من يا بمشعل يا بابا أروح لي من يا وحش واسألوني اللون على العطار ترهب من الصف يسوى في دينار يعطر كلكم هو فين بس لقيه الصبر كان عندكم يا مين يقول عليه بتنكره ليه لابد عن يوم الاقيه عند اللي هزه الهوى موجود حيد العطار مدارس الحب مدارس التقى مدارس الصفا مدارس النور فتحونا رجال انوار مدرس المادة فيها الحبيب النبي السيد المختار والرب ناظر وتلاميذها من الابرار دخلتنا المدرسة حامل ذاكر شاكر فاكر الى رب واحد مقتدر قهار طول جابوا لي كتاب الحساب وقالوا لي ايه اطردني يا مريد في العباد تختار قلت لهم اختار رؤيت حضرية النظر قالوا لي ناجح والنبي ناجح بس شرطا تصلص قرار مشيت على بحر جلالا جلالا جلالا قابلتني سودا سعاد قالت لي ده انا بخيف بخيف بخيف قلت لها ده انا مدح النبي لا لا لا لا لا بصوم ولا بصلي قالت لي شرط الامارة يا مريد نجاك من مرض العيرون قالوا بابا السطوح لسه غار لك يعيروني وهو جليس النبي يوم دخول الغار والورد فتح كرامة للنبي المختار والوحش ينادي كل دار دار من كان ضمين النبي ما مس جسده متى يا رب متى يا رب خلي عيني طرفكم متى يا كيرا متى يا كيرا خلي عيني طرفكم أمروا على أمروا على لعلني أرى لعلني أرى أو أرى من يراكم وأسمع وأسمع تلك الديار نداكم ولا تنفيني ولا تنفيني تحت كرم يظلني إلا على إلا على جبل وعين تراكم سلامي على سلامي على طيب سلامي على الحق سلامي على سلامي على من خصه الله بالكرم سلامي على سلامي على من قال لنقى تشهد أني رسول أني رسول والله قالت نعم نعم سلامي على سلامي على من قال يا ربي أمتك نجي جامد نجي جامد نيراني قلنا عم يستاني علشان اغاني الحسنيه واها وسنيره حبايبنا تفرح وتتهنى راح الحمام والامام وهو شرف منا منا ما بين قبر التغامي ومنبر وجنه ازهر وانوار وهي روضه من الجنه واللي انشغل بالنبي لا نام ولا على كل حال يا ابني انا بنصحك لا على بره انا بنصحك يا ابني عن اللي انت ماشي فيه طب لربك واستغفر علشان ترضيه وقل زوجتك وبيتك وعد بقى فيه الحجر الداير لابد عن كسره واللي مش عيد اللي يحتر غدوه آخر وداع آخر وداع بودع يا عمري ضايع يا عمري ضايع بودع حكم السنين عليا وعليك انت مين السبب ما يهمنيش مين السبب حكم السنين عليا وعليك الكتب مين السبب ما يهمنيش مين السبب مش هسألك مين اللي اشترى ومين اللي باع من النهاردة انت في طريق وانا في طريق من النهاردة بارق امامي والحاضر بريق من النهاردة انت في طريق انساك واسيبك وانا انسى حبيبك انا انساك واسيبك وانا انسى حبيبك انا قلبي خلاص ما بقاش يعرف بعمل خداع حكم السنين عليا وعليك انكتب مين السبب ما يهمنيش مين السبب حكم السنين عليا مين السبب ما يهمنيش مين السبب مش هسألك مين اللي اشترى ومين اللي باع لسه هنا تحية عشان خاطر سنهيرة التويل قادب أنا بنصحك يا ابني عن اللي انت باشي طب لربك واستغفر علشان ترضي وادن زوجتك وبيتك وعد بقى فيه الحجر الداير لابد عن كسره واللي مش عادل يحتر عذوه فيه اللي على بره فيصير خشت عليه مراته بتقول له يا مهر عاوز يدلع وهو مش عاوز يدلع كنت القهر عليه وعلي خلفوه يا ماهر وزوجته قالتي لي تجرني عشان ايه حيرتيني وياك وزوج سؤالتيني تجرني عشان ايه وقعدة بس فنك ايه حكايتي معاك ايه حكايتي معاك مش راسية لك على حد زوجته خشت عليه بتقول له اسمع يا مالي اللي عاوزين تروخ على برا قلت لا ده انا مراتك حق عليك انا عاوزة انا عاوز عاوز اعترف ايه؟ انا عاوز اعرف الدنيا تسيبني والحمد امتى؟ هتفضل كده معذبني وانا ذنبي ايه؟ علشان تحاسبني وانا طول الليل ببكي ودمعي على خد وانت في بعدك لا شايفني ولا سامعني. انا عاوز انا عاوز لا على بره ساعة طلع على برا أمه خشت على التاب وأخوه خش عليه ومراته كل واحد له كلام مفيش فايدة كانوا التلاتة عليه أمه وزوجه وأخوه وكل ما بيزيد أمه قالت خلاص ما عادش ليا خلاص أمه قالت خلاص خلاص خلاص ما عادش ليا خلاص هاخد ياسين وخلاص واشوف لي عيشة كانش بقى عقار. المشي البطل بقى وراه لقدامه. ما كانش بقى عقار إلا الهاجم والطار. ما كانش بقى عقار إلا الهاجم والطار. سابوا المجر الطار خدوا الهاجم في الحار. بايع عقار إلا الهجن والضار. ما كانش بايع عقار إلا الهجن والضار. سابوا المهر الضار خدوا الهجن في الحار. مساء الفل يا عبد عشان خاطر حبيب أبي أحمد مرسي والمعلم رضا الغربي والمعلم محمد مرسي وكل عيلة مرسي وقاها ورجالة قاها وياسر مرسي وعلي غباشي حبيبك والشرايط الحديثة وحياة النبي بقالنا كام ليلة ما سمعناش هند أبدا لا بهتيم ولا منفية ولا طنان ولا سمعنا هند فاضل عشان خاطر النبي وسيد إسماعيل تقول يا هند. حاضر هقول لك كل حاجة. حاضر يا سلام. قعدوا بعض ما تقولوا ماشيين من بلاد الله لخلق الله لحد ما بيتهم بلد من البلدان اهلها ناس كرماء زي الحسنيه. استعرف الحسنيه وفوق البلد بيت مشاهد قالوا صاحب بعض قدامه بيشوا لحم السمين وريحته على الخيتين. ياسر قال له السلام عليكم. قال له عليك السلام الله. والله لازم تجبر الزاد. نزل ياسر وامه كانوا معاه الزاد. بعد ما كانوا معاه الزاد شربوا القهوه كان المعتاد. قام ياسر قال له احنا كنا معاك وشربنا معاك القهوه انت اسمك ايه؟ قال له رسم الحاج صافي. قام ظهر له كده قال له رحينا على فين رحينا على فين على فين على فين على فين على فين على فين على فين على فين على فين على فين. أهينا حكوا الحكاية اللي كانوا وصلت أحلى مقال ده عمل في الشرطة بتاعك كده. قبل حاجة صفة قال له سنك انت ماشي من بلد وامك عشان اخوك شرب خمور. الله قال له والله الحكاية صعبة غير اخر شوية. قال له حكاية تكيه قال له مراتي ماتت مني من زمان وبص له امك كده وقال له امك لسه شباب منور والله امك لسه شباب ودوبك صوب يبني وت... قال له قول واتجوزنا امك. قال له والله لحق في الدين. وخد امه على جنب كده ولا اسمع قلت نعم الحاج الصف طالب طالب طالب ايه يا طارق طالب الجواز بيكي صنت شوية كده وقلت له على كل حال يا ابني ضل راجل ولا ضل حيط نفسها برضو في الكلام ده ولاد شرموطة منه. على كل حال يا ابني تشوف يعني موافق لما موافق كتب كتاب عليه كزم اسمه صافي عمل اللي باقي عليه كان هو موعود بهم وهم موعودين والعز تاني شف وصافي زيابه والعز تاني شف وصافي زيابه يا سلام يا هو عاشوا في خير وسلام سنة بعد ما كتب كتابه عليها وكمان سنة ثلاث سنوات في خير وسلام بعد ثلاث سنوات الحاج الصافي أتاه المرض وهوني مع الفراش شرفين وقفوك شر المرض وهوني مع الفراش وصى على سمير ابنه ياسر وزع التلت عليهم ملحمين وبعد كده عبد الكريم ستار وفي السنة الرابعة برضو أبو عبد الكريم ستار فين الياسر وسمير ولا عرفش إيه اللي جرى لأخوه يعرفش اللي جرى وفي يوم الايام بفكر كده ياسر وقال له ايه اسمع ياسر سمير قال له انا لي اخي شقيق في البلد الفلاني يا ما اعرفش ليه جبنا غرطه هافف او عليا انا عاوز اشوفه مره قبل ما اموت بعينيا تعالى نشوف النغرطه عامل ايه والدم عمره ما يجي ابدا في يوم قالت لك يا اخي ياسر. الله اسمه ايه؟ قال له اسمه ماهر. وافي سمير على طول وجابوا الجواد هم الاثنين وركبوا الجواد وخدوا بعضهم وطلعوا ماشيين لحد مصر مع سباب البيت وطرقوا الباب. محدش رد عليه. واحد فيه في الشارع وقال له بخبط على الباب ده ليه؟ قال له ده انا ياسر. قال له يا ده اخوك ماهر عمل عمله شنيعه. عمل ايه؟ كان مسطول. اخوك ده واحد ليه عمدان بالسكين وكان مسطول ودخلش وبسجن وخد اعدام في الحال والنهارده عشنوه معاده النهارده. ركب ياسر وسمير تامر الحبل مش نقش. بكى ياسر وقال سبحانك يا قيوم حكمت عليه بشقاه وبكى وقال له بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. سبحانك يا قيوم حكمت عليه بشقاء وبكى وليه. بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. إنك على كل شيء قدير سبحانك يا قيوم حكمت عليه بشقاء وبكى أوي. السلام بكى أوي على الأيام اللي فاتت. ماهر على حبل المشنقة قالوا له راح راح. قالوا لي قالوا لي قالوا لي Oh, راح راح يا ياسر بس فوصية حول لك عليه قال له هتوصين عليه في وصية أمام الله لازم تنفذها تيسر مراتي أنا سبتها من زمان وانت اللي حتصعدها خليفك بالله يا ياسر لازم تكون زوجها على شرط ربي بنتي اللي معاك اللي لسه صغار قال له تخلفت منها قال له بنت لسه صغار وبعد ما ودعوه الجلادين اخذوه على المشناه وشنوه داخل البطل وركب ياسر وسمير دور على مين على تيسير وراح على باب البيت وطرق الباب محدش رد عليه واحد فات الشارع وقال له جدع خبط الباب قال له نعم قال له ده ياسر راح ماهر راح زمان وتيسير مشي بالها زمان جه على الباب وفتح الباب وخش على الدار بيبص يمين ويبص شمال بيبص يمين ويبص شمال نادق وقال أمانة الدار راحوا فين اللي كانوا فيك والعزة راح فين والخير اللي كان ماليك لو كان عضل يا دار اللي كانوا فيك ولما ظلموا يا دار ربنا بيحاسبهم واجي نهايتك يا دار وادخل الحرم في جي المسا والهنا بالمعلم عبد المجيد ابو كيلة طنان الحلوة بتمسي على الحاج شرف الاول ويمسي على خوب حمدي درويش بتحب الحاج شرف والحسنية الحسنية واجواد الحسنية بتمس على طنان وسنهيرة وحلابة وكل الناس اللي موجودة في الليلة يبس عليها طنان بس عالي والشيخ سين قطط سين قطط العيط عشان ينام عشان الفلوس المعلم عم يجيله بقيلة بيمسي على عصة حمد درويش الملك الدنالي واخويا سعيد جمعة واخويا محمد النبراوي وبيمسي على الحسنية واخويا سعيد الفقي الرجل الطيب والشيخ سيد العيط عشان يتقنوه ورجال اه اخويا احمد بورس رجال اه كلها مش هقول حاجه تاني على اسخم على اسخم والمعلم طه عبد العاطي واخواته وطنان واجود طنان والحسنيه والشيخ سعد عدس طنان الحسنيه معلم طه عبد العاطي معلم اخونا عبد العاطي والعز راح فين والخير اللي كان مليك لو كان وطن اللي كانوا فيك ولما ظلموا يا دار ربنا بيحاسبهم وادي نهايك يا دار ودخول الحرم في Thank you. سكل باب ومش في البلاد دور على تيسير سنة وراها سنة سنوات معدودة مش لاقي تيسير وفي يوم من الأيام سمع الباب يخبط مين بالباب برا سيمين على الباب برا بنت صغيرة بتقولي قالت يا أهل الخير ما فيش عندكم زاد مطلوب أمي جعانة وعطشانة وعشانها بكى الخاصة والطوب صبرت وكفحت كفاح نعسى مرت أيوب قاعدة بتبكي تحت شجرة لوحدها وقلبها من العذاب والبكا قال لها هو ابوك سيبك لوحدك ماشي في الشارع كده شطره ايه الطويل ابويا مات ولا لناش قرار وراحوا اهلي ولا لناش حلال جاني خمر ومرم وصغار الخبر في جمع الرغام قال لي تحبي مين انا قلت بابا البنهاوي ده اغلى الحمام قال لها كان اسمه يا شطرة اتسمه مش فاكره ولا ايه اطلع كان اسمه ماهر ماهر الدم حام طب امك اسمه ايه ايتو تيسير فين تيسير قاعده تحت الشجره ركب ياسر وسمير عند تيسير التال قاعده تحت الشجره بس الجمال راع الا تيسير ايتو اللي عرفها باسم يا جدع انت الا بص وشوفوني مين بصيت له يا سلام انت ياسر رحت عارفين وجيت منين ده كانت قالت له ايه في ضلط حق على واساله اذا دمع علي في ضلط حق على واساله اذا Yeah. وبكى ولي يلي وعدك الزمن اصبر على وعدك واصبر لحكم الزمن يمكن تنول وعدك يمكن في ساعة رضا الحظ يبهلك وربنا ينولك كل اللي تتمناه وخد لك عظة من اللي عاش فيها ومات بعدك وياسر خد تيسير سمير خد عبيد وياسر خد تيسير سمير خد عبيد عملوا فرح كبير عملوا فرح كبير والزواج ذا حالة وليكم السادة استمتعتم بالوصلة الأولى من حق شرف إبراهيم التمادي من أشهر منشدين المنوفية السكرية المنوفية ورقم تليفون المنزل 301-211 بالمنزل الرجاء راحة لشرب الشاي ونلتقي معكم في الوصلة الثانية إن شاء الله. قالت له انظر يا جميل يا حلو مالكش مسيح من قلبي إليه.